قد خلت من قبلكم سنن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين One year.

والله يحب المحسنين. ولقد صدقتم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه صدق الله.